فترة نقضيها سويا، نتعرف على الدروس التي يمكن فعلا أن نقتدي بها في فترة نقول إنها يعني ضائقة إن شاء الله بتمر بها الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله تمر على خير. فضلت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة، وحضرتك تكلمت عن مرحلة التمكين وبناء الدولة الجديدة، ونحن الآن بعد ثورة 25 من يناير نبني الجمهورية الثانية لمصر، حضرتك شايف ايه الدروس اللي ممكن نستفيد بها عند بناء الدولة الجديدة لمصر؟ واول درس احنا بنستفيده وكان واضح جدا التخطيط. التخطيط المحكم. ليه اي تخطيط بيبقى لغير المسلمين حلو قوي؟ وليه احنا ما عندناش تخطيط لبكرة؟ ليه احنا ما عندناش تخطيط كافراد وكدول وكحكومات؟ ليه التخطيط بيبقى كويس قوي قوي عند مثلا الامريكان او عند اوروبا؟ التخطيط مهم جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خطط مين اللي هيكون معاه، مين اللي هيكون مكانه في البيت عشان يرجع الامانات لاصحابها، مين اللي هيجيب الاخبار، مين اللي هيجيب الاكل، مين اللي ورا الناس دي علشان يعني يقوم بتعميه الاثر. المغريش كانت بتقتفى الاثر عشان ما يظهرش الناس دي رايحه فين او جايه منين. فكان في منتهى التخطيط، التخطيط العالي جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. يعني ايه من قوه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذا التوجيه العظيم جدا بيقول لك خذ بس بالاسباب. احنا ليه بنقعد النهارده؟ الطالب النهارده اللي بيتخرج من الجامعه ومستني يروح يتوظف يمين او شمال وما ياخدش بالاسباب ويطلع يشتغل هنا او هنا علشان خاطر يبدا يجدد في اقتصاده ويجدد في نشاطه ويعرف يقف على ارض صلبه، بنقول له لابد انك انت تاخد بالاسباب. انت مش هتقعد كده وتقول ايه العسل والسمن هينزل لي اكل واشرب وانا قاعد مبسوط ومستريح. ولذلك ربنا لما كان بيقول لستنا مريم بيقول لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية، يعني امراه في وضع المخاض في حاله وضع. طب وريني 10 رجاله يعرفوا يهز نخله. لا، وربنا يقولها وهزي اليك بجذع النخله، يعني تخيل لن تستطيع ابدا، لكن خد بالاسباب. فالتخطيط المحكم كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الهجره، مع انه في مثلا في مساله الاسراء البراق كان هو الاداه اللي كان سيدنا جبريل وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ركبوا عليها وانتقلوا من مكه الى بيت المقدس ومن بيت المقدس الى السماوات العلى. طيب ليه البراق ما نزلش في الهجره؟ لانه ده عمل بشري، تخطيط. لم يترك النبي عليه الصلاه والسلام أي مجهود بسيط جدا لفرد من البشر إلا وفعله وأخذ به عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن أنا أكون بخطط لحياتي، لا بد أن أنا يكون لي هدف كطالب أذاكر وأرتب أوراقي وأرتب حياتي وأرتب مستقبلي حتى أصل إلى ثمرة، وثمرة مرجوة وثمرة عظيمة. شايف التخطيط عندنا ضعيف بسبب ما هو منعدم، يكاد يكون منعدم. إيه السبب؟ لأسباب كثيرة جدا. أولا فلسفة التخطيط أولا منعدم عندنا. تعال النهاردة مثلا تروح أي مطار من مطارات العالم الكبيرة جدا، مثلا زي مطار شيكاغو مثلا، عندهم طائرة إقلاع وهبوط كل دقيقة، يعني 120 طائرة في الساعة. انت انت انت انت متخيل حجم مثلا التخطيط بتاع الناس ده وحجم مجهود؟ اين هذا التخطيط عندنا في بلادنا؟ التخطيط في بلادنا قاعدين على نسبه كم من ارضنا؟ لا تتجاوز نسبه 9% من مساحه ارضنا، والباقي بيعمل ايه؟ ليه قاعدين احنا مستنيين ناخد من هنا ولا من هنا، ولا ناخد مساعده يمين ولا ناخد مساعده شمال، وعندنا ملايين 90 مليون شخص في البلد، 90 مليون شخص، لماذا هذه الايادي لا تعمل وتفيد وتخطط وتبدع؟ تعامل مع اليهود والمسيحيين عندما ذهب للمدينه، ذكرنا في البدايه ده. يعني عايزين نربط نصارى ونربط باللي يحصل الان. وكان في تعاون بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين سكان المدينه من اليهود. فالنهارده اللي بيحصل اصلي، ممكن حد يسمع الكلام يقول لك الله، يعني احنا نروح نتعامل مع مع مع مع اسرائيل دلوقتي؟ لا يا سيدي، ما حدش قال الكلام ده اطلاقا. واحنا قلوبنا كلها مع اخواننا المسلمين، مش في غزه بس، في كل مكان في العالم. وبعدين ال ال ال ال ال ال ال لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يضع فلسفه المعامله مع غير المسلمين، كان بيضعها بشكل رائع، بشكل في منتهى الدقه، في منتهى الجمال والاحترام. وكثير من النماذج وحتى القرآن، القرآن الكريم لما نزل القرآن عشان يصوب حكم لسيدنا النبي خده، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الآية دي نزلت في إيه؟ واحد من المسلمين سرق شيئا وراح حطه عند واحد يهودي. فاتهم اليهودي في هذا الشيء المسروق. في عدل الإسلام، فأهل المسلم ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ده اليهودي هو اللي سارق. فاليهودي قال لا والله يا إخوانا، ده اللي جاب الدرع ده عندي المسلم هو اللي وضع الدرع ده عندي. فالنبي مال ناحية المسلم القرآن لا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم حتى ولو كان الخائن ده من المسلمين على حساب مين؟ على حساب واحد يهودي هو ده الإسلام هي دي الشريعة الإسلامية. فبنقول إنه هي دي المعاملة ولذلك المعاملة برضو بالمثل بنقول إنه لما يحصل اعتداء من غير المسلم على المسلم المسلم لا يقف مكتوب في اليد أبدا أبدا ولا يرضى أبدا بهذا. وناخد بقى الدرس الثاني اللي كنا بنقوله في الهجرة علشان تأسيس الدولة بتاعتنا. ثاني درس بعد التخطيط العظيم والمحكم لسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان درس الصحبة. الصحبة يعني إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الغار بمفرده بل خرج مع أبي بكر الصديق. أجمل صور الصحبة النهاردة أقرأ إحصائية لسنة 2011 لشهر 1 و2 شهر 1 و2 في 2011 يعني في 2012 طبعا. شهر 1 و2 في 2011 يعني بعد الثورة على طول. الجرائم ارتفعت من شكلها الطبيعي وارتفعت بنسبة 200% عن سنة 2010 قبل الثورة. ليه؟ لأنه المجتمع مش مبني على الأخوة. الأخوة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أخوة يعني أنا أحافظ على دمك على مالك على عرضك. مش هي دي الأخوة؟ صحيح. سيدنا أبو بكر ضرب أروع الأمثلة في أخوته للرسول عليه الصلاة والسلام وفي مصاحبته للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا اللي هيحصل ده. يجي سيدنا النبي يستريح عند أم معبد. كلنا فاكرين إحنا القصة دي. يجي هو بيستريح سيدنا أبو بكر يجيب اللبن لسيدنا النبي يشرب. فاللبن ساخن جدا. فيقوم سيدنا أبو بكر ياخد الإناء بتاع اللبن يبرده في المية حتى أن يكون بارد. وبعدين يقدم اللبن لسيدنا النبي يشرب. وبعدين يقول لسيدنا أبو بكر يقول فشرب رسول الله حتى رويت أو حتى رضيت. رويتي يعني مين اللي بيشرب؟ سيدنا النبي. مين اللي راضي؟ مين اللي حاسس انه بيشبع؟ سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر كانه بيشعر بطعم شرب اللبن لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حلاوه شرب اللبن اللي سيدنا النبي بيشربه في بق مين؟ هو شعر بيه في بق ابو بكر الصديق. فبيقول فشرب هو كلام سيدنا ابو بكر بيقول فشرب رسول الله حتى رويت وفي روايه حتى رضيت. ولذلك هي دي معنى الأخوة الحقيقي اللي احنا محتاجينه النهاردة اللي يكون الصديق مع صديقه بنفس هذا المنطق. لن نؤسس الدولة الجديدة أو الجمهورية الثانية أبدا إلا من رب الناس على المعاني دي. فضلت الشيخ المشكلة يقول لك احنا فين يا فضلت الشيخ وسيدنا رسول الله فين وسيدنا أبو بكر مش القرآن بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واحنا مسلمين بالاسم وبس مسلمين بالشكل وخلاص مسلمين بالصلاة والزكاة والصوم والحج وشكرا والجلباب والذقن وتطبيق بقى الكلام ده في أرض الواقع تطبيقه في الحياة بقى. ما هو إسلام يعني هو ده هو ده اللي احنا بنقوله النهاردة. فنستفيد من فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من فعل سيدنا أبو بكر الصديق إنه يجي يجيب 5000 درهم هي كل ماله يضعها بين إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي دي كل دي مالي يا رسول الله. فاكرين احنا لما كنا نسمع الشيخ على المنبر زمان يقول إن أبو بكر يجيب الكيس ويحط فيه طوب ويحطه بين يدي أبيه وأبوه كفيف واخد بالك علشان ابوه يقول له فين انت ليه محمد خد كل مالك وانت هتنفق مالك كله وماذا تترك لنا. فيروح جايب الكيس بالحصى ويقول له هو ده المال لا تخف ولا تحزن حتى يطمئن. ولذلك كان من اروع امثله الحب من سيدنا ابو بكر. ابو قحافه والد سيدنا ابو بكر اسلم. انتوا فاكرين الموقف ده؟ شوفوا الحب العالي قوي عند سيدنا ابو بكر. فلما اسلم يقوم يحصل ايه؟ يقوم سيدنا ابو بكر يروح سيدنا النبي يقول له ان ابو قحافه اسلم. فيقوم سيدنا النبي يجلس فيجي عليه أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر. فيقوم سيدنا النبي كل أدب يقول له أبا بكر هل أخبرتني فأذهب أنا إليه ليه تخليه هو يجي. فيقوم سيدنا أبو بكر يبكي ويحزن. فسيدنا أبو بكر يقول لماذا سيدنا النبي يقول لسيدنا أبو بكر بتبكي ليه دلوقتي لماذا البكاء أنت حزين ليه دلوقتي. قال له كنت أتمنى إني بدل ما يكون أبويا هو اللي دخل الإسلام يكون عمك هو اللي دخل الإسلام لانه هو اقرب اليك. شوفوا شوف شوف شوف لحد فين هو بيحب سيدنا ابو بكر. فالنهارده الحب لو هو اللي ساد في الاخوه مش المصلحه الشخصيه هننتصر. في درس بقى مهم جدا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو درس الموقف اللي حصل بين سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وسراقه. انتوا فاكرين لما قريش رصدت 100 ناقه في راس كل واحد من سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر فيجي سراقة سمع ان في كل رأس 100 ناقة، 100 ناقة ده يعني عند قريش حاجة جامدة جدا. فيجي سراقة يقول للجارية بتاعته خدي الفرس بتاعي واذهبي خلف الدار حتى انه يخرج ومحدش يشوفه. وينزل قبل ما يخرج سراقة يروح جايب القداح بتاعته ويستقسم بالأزلام. عندهم كده 3 حاجات يكتب على واحدة نعم وواحدة لا وواحدة يسيبها فاضية. وراح رميهم، سحب أول مرة طلعت لا يعني ما تروحش، تاني مرة لا ما تروحش، تالت مرة لا ما تروحش، بس هو دماغه فين؟ سراقة دماغه في 100 ناقة. فبدأ فركب الفرس بتاعته طلع يجري يجري يجري يجري. فلما شافه سيدنا أبو بكر فيقوم سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا النبي الطلب يا رسول الله، الطلب وراءنا، الطلب قاب قوسين. فيقوم سيدنا النبي يقول له لا عليك لا تحزن. لحد ما اقترب سراقة جدا، وده درس أنا بستفيده هو هعلمه للناس ويتعلمه كلنا. اقترب جدا من سيدنا النبي، فيقوم سيدنا النبي يرفع يديه إلى السماء ويقول إيه؟ اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. الدعاء الاعتصام، خد الأسباب وهتنجح، بس ادعي ربنا، خد الأسباب واعمل اللي عليك، وما تسيبش بعد التخطيط المحكم ما تسيبش مجال انك انت ممكن تهزم منه وفي الاخر تقول احنا اتغلبنا، احنا خسرنا، احنا تخلفنا. لا، خد الأسباب وادعي ربنا اللهم اكفنيه بما شئت. فغاصت قوائم الفرس، رجل الفرس في الصخر، مش الرمال، في الصخر. والرواية اللي هي بتقول في الصخر هي اصح الروايات. فلما حصل الكلام ده مرتين بعد سيدنا النبي ما دعاه بقى، يقوم يحصل ايه بقى؟ يقوم سراقة تاني مرة علم مع اللي هو عمله، استقسم بالأزلام قبل ما يطلع، علم ان هذا الرجل موصول بالسماء، فنادى على سيدنا رسول الله ايقنت انك على صواب، استغفر لي ولن اعود، خلاص لك الامان يا سراقة. فيرجع سراقة يقف تاني على الفرس بتاعه، وبعد ما يقف على الفرس بتاعه يقوم يروح لسيدنا النبي يقول له انا اسف،